بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قضية البعث كما ذكرنا هي من أبرز القضايا التي بنراها دوما في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا على أساس أن هذه القضية عندما تبث بصورة صحيحة في النفوس بتتحرك هذه النفوس لامتثال أوامر ربها سبحانه وتعالى والابتعاد عن المخالفات والمناهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بنقرأ في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قلنا عرام أن الآخرة بتدخل تحت الإيمان بالغيب، ولكن مع ذلك ذكرت منفصلة، قلنا للتأكيد على أهمية الإيمان بالآخرة. لو صح هذا الإيمان وصح هذا التصور في النفوس العباد لاستقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. فدايما المحرك لفعل الطاعات والمحرك للابتعاد عن المخالفات هو رؤية الإنسان للآخرة. فإن صحت هذه الرؤية بيستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يبقى لا محالة أننا سنحاسب ونجازى على ما قدمنا من أعمال في حياتنا الدنيا، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم تأتي الآيات أيضا: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالسماء وهذه الطرق والمسالك التي فيها إنكم لفي قول مختلف. هذا الكلام موجه إلى هذه الطائفة التي كذبت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حق بالرب سبحانه وتعالى: إنكم لفي قول مختلف. يبقى حنجد أن منهم من قال أنه ساحر، ومنهم من قال أنه كاهن، ومنهم من قال أنه شاعر، ومنهم من قال أنه مجنون. كل قد ألقى هذه التهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه هو الصادق الأمين، ولكن لما جاء للقوم بما يخالف العادات والأعراف ما كان منهم إلا أنهم وجهوا هذه التهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك منهم من قال أنه ساحر، ومنهم من قال أنه كاهن، ومنهم من قال أنه شاعر، ومنهم من قال أنه مجنون. قلنا تهم متعددة، والغرض طبعا من هذه التهم هو تنفير الناس حتى لا يستمعون لذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن هذا الإيمان من قدر الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه. يبقى قلوب مظلمة، قلوب مريضة، قلوب عليها الأكنة والأغلفة حالت بين هؤلاء وبين الإيمان. يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى لما تنظر يعني وتعجب كده، يا ترى لماذا لم يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه البراهين الساطعة وهذه الدلائل القاطعة وهذه الحجج الواضحة. يا ترى لماذا لم يؤمنوا؟ ذلك أن الله تعالى جعل طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ولا يفهمون. قلنا رغم أنهم الكلام واضح والكلام بين، ولكن مع ذلك هنجد قلوب مريضة أنكرت ذلك الحق الذي جاءت به، الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عنه من صرف عن الإيمان، يبقى صرف عن الإيمان. وبالتالي قلب المؤمن دايما معلق برب سبحانه وتعالى، يعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء. يبقى قلنا حتى لا يرك الإنسان إلى ما قدم من أعمال، لكن هو يخاف ويخشى على نفسه الزلل بعد الاستقامة، ويخشى أن ينحرف عن طريق ربه المستقيم. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. لعن هؤلاء الذين كفروا بربهم وكذبوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لعن هؤلاء الذين جحدوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى ويحاولون هذه المحاولات المستمرة بأن يدحضوا ذلك الحق بباطلهم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يعني في الحقيقة هتجد منهم هذا الإقبال الشديد على الدنيا وعدم رؤية الآخرة. يبقى دايما كده انحراف الإنسان هتجد إما لضعف الإيمان وضعف هذه التصورات أو لعدم إيمان هذا الإنسان. قلنا لما الإنسان لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالبعث عند ذلك لا يفرق بين حلال وحرام، قلنا لا يفرق. المؤمن بيفرق بين حلال وحرام لأنه يعلم أنه سيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل، وأنه سيجازى ويحاسب على ما قدم من أعمال. لكن هذا لا يؤمن، لم يؤمن بالحساب يوم الحساب، وبالتالي على ذلك لا فرق عنده بين حلال وحرام، بين حق وباطل، بين هدى وضلال. قلنا لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة. أما إيمان العبد بالآخرة بيدفع ذلك العبد يحركه أن يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى، إن كان حلالا يعني على ذلك أمضى، إن كان حراما كان أبعد الخلق عن ذلك لمعرفته ويقينه أنه سيجازى عند ربي سبحانه وتعالى. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، قلنا رغم يعني على أساس أنهم يستبعدون وقوع ذلك اليوم، يسألون أيان يوم الدين. قلنا طبعا ده بصورة فيها يعني استهزاء، بصورة فيها استهانة، طبعا ده بالإضافة إلى تعنت هؤلاء وإلى عناد هؤلاء. يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ولكن طبعا يعني هذا هيقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع لهؤلاء لما يعني يعاينوا ذلك الأمر، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. يبقى ده حالهم، بس هذا الكلام طبعا هيتضح لهم يعني بعد فوات الأوان، ويظهرون الندم والتأسف، لكن هذا بعد فوات الأوان. ده بيعلمنا دايما نحن لابد أن نتحرك على الفور وأن نستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى دون أن نتباطأ في ذلك الأمر، مخافة أن تأتي اللحظة التي يحال بيني وبين ما أشتهي، أو يحال بين الإنسان وبين التوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. ثم بيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الصورة المقابلة، وإن ده منهج القرآن دايما، هذا هو منهج القرآن. يبقى الصور المتقابلة في آن واحد، الكلام عن الجنة يبقى الكلام عن النار، الكلام عن مآل الأشقياء أدي مآل السعداء، أهل النار يعذبون بكذا وكذا، أهل الجنة ينعمون بكذا وكذا. قلنا صور مرئية وصور ظاهرة، وكذلك هذا منهج القرآن في العرض، ده منهج القرآن في العرض. قلنا لذلك احنا بنأكد دايما، بنجد مثلا في كتب العقيدة هي عبارة عن يعني معرفة، يعني عبارة عن معرفة، قلنا لأن الكلام بيجي على أهل النار وبعد ما بينتهي بنبدا نتكلم عن اهل الجنه، يبقى او الكلام الاول عن اهل الجنه وبعد ذلك بعد ما ينتهي الكلام عن اهل النار. لما نجي القران دايما الصور متقابله، دي اوقع في النفوس، يعني هذه اوقع في النفوس ولا الأثر البالغ يعني في نفس الإنسان. فلذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون. الكلام ده بنجده كثيرا يعني بنجد أقرأ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا بعد ذلك إن للمتقين مفازا. يبقى دايما هنجد يعني هذه الصورة المتقابلات قلنا لأن دي أوقع ولها الأثر البالغ في النفوس. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين في جنات وعيون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جاز هؤلاء على إيمانهم واستقامتهم على ذلك الإيمان بأن لهم جنة. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى هم سلكوا الطريق الموصل إلى الجنة سلكوا الطريق الموصل. كيف وصلوا الجنة؟ ذلك أنهم سلكوا الطريق الموصل إلى الجنة والطريق واضح يعني الطريق واضح وبين يعني ربنا سبحانه وتعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني الطريق واضح هذا طريق موصل إلى النار هذا طريق موصل إلى الجنة. وإحنا قلنا في عبارات وجيزة جدا يعني فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إزاي وصل للجحيم؟ قلنا سلك الطريق الموصل إلى ذلك وبالتالي قدم الدنيا على الآخرة لم يهتم بأمر الآخرة لكن همه انصرف تماما إلى الدنيا وبالتالي يبقى نقول ما هي الدار التي سيصل إليها؟ يبقى هيصل إلى دار الجحيم. وهذا الآخر يبقى استقام على آمن ثم استقام على أمر ربي ما هي الدار التي سيصل إليها؟ الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الطريق واضح تماما وبالتالي وأنا بسلك الطريق يبقى أنا أعلم يعني عندما يعني أنقل خطوة من بعد خطوة أعلم ما هو الطريق يعني هذا الطريق يوصل إلى إيه. يبقى هذا يوصل إلى أي الدارين؟ يبقى الكلام واضح تماما وأن حتى يقطع عذر الإنسان فلا حج لهذا الإنسان على ربي سبحانه وتعالى بعد هذا البيان. وقلنا عبارات وجيزة جدا يعني عبارات وجيزة يعني فأما من طغى وأثر حد الدنيا فإن الجحيم الماوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة الماوى. قلنا عبارات وجيزة وبالتالي وضحت لنا الطريق وهذه معالم الطريق من سلك هذا الطريق وصل إلى النار من سلك ذلك الطريق يصل إلى الجنة بإذن ربي سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يبقى حينعمون بكل ألوان النعيم وهذا عطاء من ربك سبحانه وتعالى وهذا إفضال وإحسان وإنعام من ربك سبحانه وتعالى. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يبقى إزاي وصلوا لذلك الأمر؟ يبقى هقوم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. يبقى كان بيعمل بطاعة ربي سبحانه وتعالى وكان بيستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى وبالتالي بيبحث يعني بيبحث كده كيفية الوصول إلى رضا رب سبحانه وتعالى يعني ما كانش كده قاعد أو إن هو غافل وكسلان حتى يأتي الأمر لا ده كان بيبحث قلنا لأنه يريد الوصول إلى كيف أحقق رضا رب سبحانه وتعالى. كانوا قبل ذلك محسنين نعم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا صورة بقى من هذه الصور كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يبقى نقول والله وصلوا ازاي يعني إلى هذه الدرجة قلنا كان تفعيل يعني كانوا يفعلون حياتهم بهذه الصورة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى ده أداء هؤلاء كان أداءهم يبقى أحسن في عبادة رب سبحانه وتعالى وأحسن كذلك إلى الخلق. وإحنا دائما بنجد هذه الرابطة بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة يبقى إحسان العبد في أداء العبادة لله سبحانه وتعالى إيتاء الزكاة إحسان العبد إلى الخلق. خلق الإحسان ده يبقى هذا خلق ما ينبغي أن ينفك عنه المسلم بأي حال من الأحوال ويكفينا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يعني خلق الإحسان ده حصصحبه يعني في الكلام في الأفعال استصحب دائما هذا الخلق، خاصة عندما تتعامل مع خلق الله سبحانه وتعالى. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ده المنهج الأخلاقي العام، ده المنهج الأخلاقي العام اللي احنا جميعا لابد أن نتربى عليه. شوف يعني كلمات وجيزة ولكن بتحمل المنهج العام للأخلاق. اتق الله حيثما كنت، هذه علاقة العبد برب، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، يبقى علاقة الإنسان بنفسه، ولابد ان انا اكون بصير على نفسي، زلت القدم يبقى حنتبع ذلك هذه السيئه بالحسنه، قلنا حتى ندفع هذه السيئه. وخالق الناس بخلق حسن، طب معامله الخلق يبقى هذه معامله الرب سبحانه، معامله الانسان لنفسه، معامله الانسان للخلق بقى، كلها مبناها على الاحسان، كلها مبناها على الاحسان. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قلنا روايه وجيزه جدا وكلمات معدوده وميسورة في الحفظ وميسورة أيضا في الفهم، وكذلك أنت تستعين بربك سبحانه وتعالى على التطبيق. فالله كتب الإحسان على كل شيء كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا دائما بنقرأ كده: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى الإحسان دي حقوق لا بد من أدائها، الإحسان إلى الوالدين، إحسان إلى الأبناء، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الإخوان، يبقى الإحسان حتى في التعامل مع الحيوانات، يعني في التعامل مع الحيوانات، يعني لذلك كما قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بين لنا نحسن الذبحة إزاي مع الحيوان، ده حيوان مسخر لهذا الأمر، لا حتحد الشفرة وطرح أيضا هذه الذبيحة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق دي أخلاقيات، يعني هذا خلق، خلق ده دايما بيظهر في التطبيق، يعني بيظهر. يبقى فلان ده صادق، احنا هنرى صدق هذا الإنسان في التطبيق. فلان ده كاذب، يبقى احنا وصفناه بالكذب ازاي؟ من خلال التطبيق. فلان ده منافق، هنصفه النفاق ازاي؟ من خلال التطبيق. الاحسان ده خلق ايضا، وبالتالي لابد ان يظهر من خلال التطبيق في التعامل. يبقى احنا نقول فلان ده دايما بنجد عنده رأفة، عنده رحمة، عنده رفق كده، يبقى ده حياته. يبقى مش هنقوله بقى يعني في جزئية دون الأخرى، لا، حياته كلها منظومة على هذا الخلق، لأن الخلق ده عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس يصدر من خلال الأفعال. هذا الخلق، هذا لما عرفوا العلماء يعرفون الخلق، يبقى هيئة راسخة داخل النفس، وبالتالي يظهر من خلال الأفعال، يظهر من خلال الأفعال. يبقى دي هيئة احنا ما بنراهاش، لكن يا ترى ده عنده أخلاقيات هذا الإنسان، دي كلها هيئات داخل النفس احنا لا نراها الا من خلال السلوكيات، خلال السلوكيات. يعني كل اناء بما فيه ينضح، احنا مش عارفين داخل الاناء ده ايه، لكن لما بيسكب على ظاهره نقول هذا الاناء ملئ بكذا او كذا. طب عرفنا احنا ازاي؟ ده احنا الاناء مغطى اساس احنا لم نرى، لكن لما سكب على ظاهره قلنا ان هذا الاناء به كذا وكذا. احنا بنرجم بالغيب، لم نرجم بالغيب، يا ترى طب احنا كشفنا الغطاء، لم نكشف الغطاء، لكن ظهر على ظاهر ذلك الامر. فقلنا ده ملئ بالزيت، ملئ بكذا، يبقى مع اننا احنا قلنا يعني لم نرجم بالغيب وكذلك لم نقم بكشف الغطاء، لكن كل اناء بما فيه ينضح، يبقى هنجد ان هو على ظاهره. كذلك برضك الانسان حسب ما تبنى من افكار احنا هنراها على ظاهر سلوكيات هذا الانسان، وبالتالي بدا خلق الاحسان هنراه على ظاهر يعني ممارسات هذا الانسان. الصدق، الكذب، اي صوره بقى من الصور، اي خلق من الاخلاقيات دي هنجدها من خلال هذه الممارسات التي يمارسها ذلك الانسان. كانهم كانوا قبل ذلك محسنين، يبقى كان حالهم في الدنيا ازاي؟ يبقى يوصفون بالاحسان، قلنا هذه الاحسان اهو في اداء الانسان للعباده، وكذلك ايضا في احسان العبد الى الخلق. ولذلك احنا نتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فاحسن الوضوء يبقى إحسان، إحسان في العبادة دايما، ومتن العبادة ونخرج العبادة على تمامها وكمالها، يبقى ده خلق عند الإنسان. يعني يعني أما نيجي نعمل عمل، أنا أتقن هذا العمل، أتقنه تماما، بحيث أنه مش عمل بعمله فقط، لا ده عمل ولا بد من إتقان العمل. الإسلام دعا إلى ذلك، دعا أن مش أداء عمل فقط، أداء العمل وإتقان العمل، وإتقان العمل. يبقى ده المطلوب فعلا، ده خلق بيتربى عليه الإنسان، يبقى لا نخرج هذا العمل إلا بتمام وكمال، ده هو ده سلوك الإنسان. فلما بيفعل فعلا بيريد أن يصل إلى قمة هذا الأداء، قمة هذا مع إتقان طبعا يعني هذا الأداء. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. حالهم كده، حالهم دايما. يبقى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نقول والله يا ترى ايه اللي خلاه يعني يقوم الليل ثم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ قلنا رؤية الإنسان للآخرة، يعني لم تدع له يعني لم تدع هذا الإنسان في غفلة أو في تكاسل، لا دي قضية مهتم بيها، قضية. وبالتالي بننام حتى يعني نقوم للصباح، فلم يكن عندنا ورد من الليل. وطبعا ورد الليل ده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش شرط أن يكون بالصلاة، لكن بالمذاكرة بالدعاء بالاستغفار. يبقى يقوم الإنسان من الليل، قلنا بيستذكر الدروس اللي هي العلوم الشرعية، وإذا كان بيراجع ورد من القرآن طب يحفظ من القرآن، بيدقق مسألة ويحقق مسألة من المسائل. يبقى كل ده أيضا يعني ده بيحتسب لهذا الإنسان. يبقى كان بيعمر الليل، لما نيجي في النهاية كده نقول بما كان يعمر الليل، يبقى عمر الليل بالصلاة، عمر الليل إن هو كان قاعد كده ورد استغفار، قاعد بالليل بيقرأ في كتب العلوم الشرعية واستذكر هذه الدروس، كان بيقرأ قرآن، كان بيحفظ القرآن، كان بيراجع المحفوظ من كلام رب سبحانه وتعالى. يبقى بأي صورة مكث كده يرفع يديه إلى السماء يدعو ربه سبحانه وتعالى ولا يمل ولا يفطر من ذلك. يبقى كل دي عبادات أنت تقيم بها الليل، تقيم بها الليل قيام الليل. يبقى معناه أن أنا أعمر لحظات الليل دي بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما قال ربنا سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، دل طبعا سلوك المحسنين، هذا هو سلوك المحسنين. يبقى الليل بتاعهم، يبقى زي ما احنا مرت علينا سورة الفرقان وغيرها من صور، يبقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يبقى هنجد إن هم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فعلا هنجد ده سمت المؤمن، يعني إن هو ليه ورد من الليل، لأنه بيطلب الجنة ويفر من النار. قضيته القضية بتاعتي إن أنا عايز أنجو من النار وعايز أكون من أهل الجنة، فالمسألة محتاجة إلى جد واجتهاد. يعني زي ما احنا الطالب كده نقول له والله أنت عايز إيه تدخل كلية إيه، فقال كلية كذا، كلية من كليات القمة. يبقى إذا هنجد إن هو يعني ليلا ونهارا يعني يمكث على المذاكرة، يعني يمكث على المذاكرة، وبالتالي جد واجتهاد. ليه؟ لأنه ليه بغية، هدف عايز يصل إليه. فكذلك فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. يبقى احنا عايزين ندخل الجنة وعايزين ننجو من النار، وبالتالي بناخد بكل سبب الأسباب النجاة، وكذلك بكل سبب يقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. واجتهاد وجد واجتهاد. يبقى هنجد لأن ممكن مع طول الأمد بينسى الإنسان أو يتكاسل أو يتغافل، لا ده هو دايما هنجد الهدف، يعني دايما يقوم باستحضار هذا الهدف وأيضا تجديد هذه الرؤية. قلنا لأن احنا محتاجين، وإلا مع طول الأمد بينسى الإنسان بيغفل. يبقى ممكن لو صار في طريق لو أنا مش بتذكر دايما إيه اللي خلاني أسلك هذا الطريق، ممكن أبقى خلاص أنا بسلك الطريق ده، بس ممكن يعني يضيع عن ذهن الإنسان لماذا كان بيسير في هذا الطريق. لكن لا، أنا بسير أي لحظة سألني أقول لك أنا بسير لكذا. يبقى دايما دي أمر لا أنفك عنه، ده المطلوب يعني من الإنسان هو لا ينفك عن هذه الرؤية. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يدعانا ربنا سبحانه وتعالى عبادة التفكر وأيضا يعني رؤية آيات الكون المشهودة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. قلنا طبعا دي بتؤكد عقيدة البعث، ربك قدير. دايما احنا محتاجين كده، لان اللي انكروا البعث وكأنهم بلسان الحال يقولون ان الله عز وجل ليس بقدير، ده حالهم اهو. وبالتالي احنا الآيات الكونية دي اللي احنا بنشوفها بنفكش عنها بنعيش معاها، يبقى كلها تذكر العبد بقدرة الرب سبحانه وتعالى. قلنا عشان احنا نؤكد على هذه العقيدة حتى لا ندع مجالا للشك ابدا ولا الارتياب، يبقى دي عقيدة جازمة يقينية داخل النفس. وكلما متنا هذه العقيدة قوينا هذه العقيدة اللي خاصة في الإيمان بالبعث، بنجد الإنسان بيتحرك إلى مزيد من العمل، مزيد من الطاعات، وكذلك يكون أبعد الناس عن المعاصي والمخالفات. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق والذي تكفل بأرزاقهم. ليس هناك يعني أحد من الممكن أن يتحكم في أرزاق الخلق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما خلق الخلق فهو الذي تكفل بأرزاقهم. لذلك احنا بنقرأ متاعا لكم ولأنعامكم، حتى الأنعام التي ملكها الإنسان هو لا يقوى أن يستجلب لها ذلك الرزق، ولكن ربك سبحانه وتعالى كما يرزق الإنسان هو أيضا بيرزق هذه البهائم التي يملكها الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني نهانا يعني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يبقى هنجد كما أن الله تبارك وتعالى قدر لنا الرزق فقدر أيضا للأولاد الرزق، كما قدر لنا الرزق قدر لهذه الأنعام أيضا الرزق. وفي السماء رزقكم، يبقى لا يتحكم في ذلك الرزق أحد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يطمئن، أنا أطمئن إلى رزقي لأن رزقي ليس بيد أحد ولا يستطيع أحد أن يتحكم في رزقي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزقي كما هو الذي خلقني سبحانه وتعالى. ففي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى ما هذا الوعد أو الوعيد كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يبقى الساعة حق نعم، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. زي ما أنت كده بتتكلم أنا عارف أنه متكلم، فكذلك هذا حق أيضا، يبقى هذا حق أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله تعالى سيبعث من في القبور، وأننا جميعا سنحشر ونعرض على الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو الذي سيفصل بين العباد، وأن نتيجة الفصل إما إلى جنة وإما إلى نار، وما ربك بظلام للعبيد. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم عن أحداث الأمم السابقة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، نرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا من حال إبراهيم عليه السلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، طبعا دولت كانوا ملائكة، قال سلام قوم منكرون، أي أنهم لا يعرفون في هذه البلد، دول أضياف، وكان إبراهيم عليه السلام بيضيف إلى أضياف. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ليضيف هؤلاء القوم فاقربوا إليهم فقال ألا تأكلون، لما وجد هؤلاء لا يأكلون قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. لما ترى الضيف لما بيقدم له الطعام حيطعم الطعام، لكن هؤلاء لم يأكلوا الطعام فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تقف، وبشروه بغلام عليم، بشروه بهذا الغلام العليم بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها، لها رنة كده، تعجبت طبعا يعني إزاي، ولذلك ذكرت الحيثيات كيف يعني سيكون لنا هذا الغلام. فقالت عجوز عقيم، ده هي كبيرة في السن وعقيمة، وهذا بعلي شيخا، يعني مش يقول كل سبب، يعني لو انفرد كان كفيلا بعدم الإنجاب، يبقى كبيرة في السن، والمرأة لما تبقى كبيرة في السن خلاص بتبقى لا تلد، ده بالإضافة أن هي عقيم أساسا، يعني ده بالإضافة وبعلي شيخا، يعني من كل وجه من هذه الأوجه يبقى أمر نعجب له كيف يكون ذلك الأمر. وده اللي حدث أيضا مع زكريا عليه السلام، يعني ولكن حنجد الدعاء دايما والطلب من رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى إن كان نقول الطب يعجز، لكن ربك سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فلذلك فسقت وجهها، قلنا ده حال النساء لما بتفاجأ بهذه المفاجأة، أمر يعني قد لا يدركه الإنسان بعقله، يعني إزاي لو إحنا قلنا كده أخوانا، ده في واحدة كبيرة في السن جدا وبالتالي عقيم، وكذلك يعني زوجها شيخ كبير، كبير في السن متقدم في السن، فنقول دي هتلد، كلنا هنقول لا تلد أبدا، وهي لذلك هي ده الأمر الطبيعي، وهي تعجبت من هذا الأمر، يعني كيف يكون هذا الأمر. فقالت لها الملائكة قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، هو حكيم سبحانه وتعالى فيما قدر وقضى، وحكيم سبحانه وتعالى وأمير ونواهي، حكيم في أفعاله، فهو المدبر لشؤون ذلك الكون والمصرف لشؤون ذلك الكون، وعليم سبحانه وتعالى بما يصلح هذه المرأة، فأصلحنا له زوجة. يبقى هذه زوجة زكريا عليه السلام، ووهن العظم منه اشتعل رأس شيبا، يعني العظم وهن واشتعل رأس شيبا، ومرأته أيضا كانت أيضا عقيم، فأصلحنا له زوجة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أصلح ذلك، قلنا ده عشان الإنسان لا ييأس، الطب قال ما قال، لكن أنت لا تيأس، إن كان الطب يعجز فأنا أركع وأسجد لرب لا يعجز، يبقى قدير سبحانه وتعالى. سيد الأمر محتاج إلى يقين، يبقى الدعاء كده والاستمرارية، وده اللي دعا به زكريا عليه السلام، وبالتالي ربك لا يعجز شيء، يعني ولكن يبقى يقين الإنسان، يقين الإنسان، وأن ربي فعال لما يريد. وقلنا طب ده الإنسان بيدعو وظل يدعو، ولكن رب سبحانه وتعالى لم يحقق له ما طلب، أقول لك أن هذا الدعاء يعني هو دعاء قبله ربنا سبحانه وتعالى، طالما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم، واستجاب الله عز وجل لهذا الداعي. لكن يا ترى كما بينا برضك لازم أنا أستصحب كده، أنك أنت بتعطى إحدى هذه الخصال الثلاث، إما أن هو هتعطى عين ما طلبت، وإما أن يدفع عنك بالبلاء بقدرها، وإما أن يعني يحجز لك يوم القيامة، إما أنك أنت توفى ثواب هذا الدعاء يوم القيامة، فخلاص ده بيخليش انقطع ابدا عن الدعاء. لكن احنا دايما عندنا تصور واحد، لما اجي ادعو ربي سبحانه وتعالى فانا يعني الدعاء ده لي طريق واحد بس، يعني ان لم يحقق لي هذا المطلوب يبقى اقول لك ان ربي لم يستجب لي الدعاء. ده اكثر الناس على ذلك، نقول لك ده نتيجه الفهم الخاطئ، نتيجه ايضا جهل الانسان، جهل الانسان. احنا بنعطى بهذا الدعاء احدى هذه الخصال الثلاث، إما أن أنا هنعطى عين ما طلبت، وإما أنه يدفع عني بالبلاء بقدرها، وإما أنه يدخل لك إلى يوم القيامة، خلاص ده ما يخليش أنقطع أبدا عن ذلك. طب أدعو لغاية إمتى؟ وأعبد ربك حتى أتيك اليقين. وقلنا لما أنت بتنظر كده إلى فضل الله سبحانه وتعالى، ما أنا لو لم أصب بهذا المرض ما كنتش هدعو، ببقى غافل. الواحد وفي صحة كده بيبقى في غفلة من ذلك الأمر، لكن لما أصيب بمرض مثل أو بلاء أو شد أو ضيق ماذا يفعل؟ مش بينقطع عن الدعاء، عمال يوصل الدعاء بالليل والنهار. هي محنة، بس بص المنح بقى، انظر إلى المنح، يعني انظر هذه منة عظيمة جدا. لولا ذلك الدعاء والعبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الدعاء والعبادة. فعلى ذلك احنا ايه اللي ادخلني للدعاء؟ هنجد ان هو امر ابتلاء، ابتلاء ادخلني الى ذلك. طب لولا ذلك الابتلاء كنت هبقى منشغل. فهي كانت محنة لكن تحمل في طياتها المنح والرحمات. ويبقى انت انظر كده، وبالتالي ايه اللي هيخلينا انقطع عن هذه العبادة؟ طب لماذا انقطع؟ يعني لماذا انقطع؟ لكن هو دائما منقطع الانسان نتيجة الجهل، الجهل كده بيضع عقيد زمني، وبالتالي بقالي سنة ادعو ربي سبحانه وتعالى ان يزيل عني ذلك المرض، ولكن ما زال بي ذلك، بل يشتد ذلك المرض، وبالتالي ممكن ينقطع. ده للجهل وعدم الفهم. لكن لما بنبقى فاهمين المسألة وواضحة عندنا وعارفين ان ربك سبحانه وتعالى قدير، وان ربك سبحانه وتعالى بيستجيب لدعائي، لكن يا ترى التنفيذ، احنا التنفيذ بيبقى لنا التصور المقيد ده هو اللي بيخلينا ننقطع. ولكنكم قوم تستعجلون كما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله انتم موقنون بالإجابة، يعني ادعوا الله انتم موقنون بالإجابة، فأنا على يقين رب استجاب دعائي، نعم، لأنه لم يكن بإثم أو قطيعة رحم. وبالتالي أنا بسعى أن أطيب هذا المطعم، وبالتالي ربي يستجيب. بس التحقيق إزاي أنا لا أدري. إمتى يا ترى؟ هل ده دعاء هيدخل لي؟ هل دفع من البلاء بقدرها؟ هل ربي سبحانه هيعطيني ذلك ولكن يعني في وقت لاحق؟ يعني إحنا أنا عبد. وأدي النبي قلنا برضك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش لما وضعوا سلك الجزور على ظهري، وكان في مكة، وكل اللي دعا عليهم قتلوا في بدر. يعني في بدر، دي بدر السنة الثانية من الهجرة، والحادثة دي كانت في مكة، يعني كانت في مكة. يبقى تخيل بعد سنوات يبقى الله عز وجل استجاب. لكن وقع التنفيذ إمتى؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. امتى يقدر؟ يبقى انا عبد لي حدود لا اتدخل في سلطان الرب سبحانه وتعالى. انا عبد مأمور بالدعاء، يعني انا عبد مأمور بالدعاء. والله يتحقق اينما طلبت فالحمد لله، ان لم يتحقق الحمد لله، فالله تعالى عسى ان يكون دفع عني ببلاء بقدرها. ان لم يتحقق الحمد لله، عسى ربي ان يكون قد ادخر لي ثواب ذلك الدعاء يوم القيامة. وانا عبد، انا دخلت في العبودية، يعني ايه اللي ادخلني في العبودية دهيت؟ ايه اللي ادخلني؟ هنجد ان هو هذا البلاء او هذا الابتلاء او الضيق او الشدة او المرض او اي صورة من هذه الصور. فبيبقى عيش العبودية، عيش العبودية، يعني يبقى نعيش، يعني انا عبد لله، عبد الرب، رب وانا عبد لا اتعدى حدودي. وبالتالي اقول الحمد لله ان الله تعالى اصطفاني وجعلني ممن يركع ويسجد له، ممن يدعوه. يبقى ده الحمد لله، انت عبد بتمارس العبودية. فلذلك يعني هنجد يعني لما تعجبت، وان على اساس ان الامر ده مخالف للعادة، يعني ده امر مخالف للعادة، ولكن فاصطحنا له زوجة. يبقى ربك قدير، يعني الطب قال ما قال ويعجز لا محالة بذلك، لكن ربنا قدير سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. ولعل علاجنا هيبقى في الدعاء، احنا بناخد بالاسباب المشروعه، بس نقول الطب وقف لغايه هنا وعجز تماما، خلاص الاسباب الماديه دي احنا اخذنا بيها، فعلى ذلك لم يبقى لنا اولا واخرا الا الدعاء. لكن طبعا الدعاء مع الاخذ بالاسباب دايما، يعني ما انا بدعو ربي سبحانه وتعالى يعني بالرزق الوفير، لكن وانا لا اعمل، نقول لك لا، ده انت تاخد بالاسباب وتعمل وتدعو الرب سبحانه وتعالى يعني بهذا الرزق الوفير، يعني عشان احنا يعني المساله تستقيم. يبقى الاخذ بالاسباب، يعني اللهم انصرنا على اعدائنا. طب واحنا فين بقى؟ فين نعد لما استطعت من قوه ربة الخير؟ يبقى لازم انا باخد بالسبب الشرعي ده، ولكن اعلم ان يعني ان النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ده بيجعلني ان انا استمر في الدعاء مع تفعيلي لهذا الجزء اساسا اللي هو الجزء المطلوب، في حاجه مطلوبه مني اداء انا اوديه، وبالتالي لكن لا اركن على هذا الاداء. دايما الدعاء ولا انفك عن ذلك الدعاء، لكن ادعو من غير اداء يبقى زي الطالب يقول يعني بيطلب النجاح من رب سبحانه وتعالى هو لم يستذكر الدروس. يقول له لا، ده انت واهم، دي انت مخالف كده للسنن، مخالف للسنن. لكن انا بذاكر اهو وبجتهد، ولكن ادعو رب سبحانه وتعالى، يعني وما توفيقي الا بالله. ممكن المعلومات دهيت اساسا لا اجدها لحظه الامتحان، ممكن لا اجدها لحظه الامتحان، فمش ممكن أبدا يعني غير مقبول يبقى طالب كده يعني حياته كلها في اللعب واللهو والعبث، ويعني تجده مجتهد في الدعاء يدعو الرب سبحانه وتعالى يعني أن ينجح في الامتحانات. نقول لا، يعني كلنا هنتفق أن ده كده ده مخالف، ده أمر مخالف. يعني أنت عايز تنجح من غير ما تفتح كتاب؟ يقول لك ربنا قدير. ما أنا عارف أن ربنا قدير سبحانه وتعالى، لكن جعل لنا أسباب، أنا لازم أؤدي الواجب اللي علي. ما ربنا يمكن للدين، بس ربنا سبحانه قال لنا أنه كيف يكون التمكين للدين؟ يعني وعد الله الذين آمنوا منكم عن الصالح لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يبقى في المشروط ده يتحقق مع شروط انا لابد من أدي افعال لازم اديها. فكذلك امتى ننتصر على الاعداء؟ بقوة الايمانيه، طبعا بقوة الايمانيه، بس لازم يكون القوة الماديه بنحققها كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكذلك يبقى الدعاء بالرزق يتطلب ان انا اسعى وادعو ربي. يبقى لكن ادعو بالرزق وانا جالس كده اقول لك لا، ده انت ما وقال ربكم ادعونا استجب لكم، صحيح الكلام ده هو، بس لابد انك انت تسعى، لان الله عز وجل امرنا، يعني امرنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي واليه النشور. يبقى نطلب هذا وابتغوا من فضله. ازاي نبتغي من فضل الله؟ يبقى احنا بنادي الاداء اللي علينا الا هو السعي. فلذلك وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ إيه قصة؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، اللي هو قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. يبقى كل حجر كان مكتوب عليه اسم من سيصاب بذلك الحجر. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، قبل هلاك القرية دهيت أخرجوا من كان فيها المؤمنين، وكان لوط ومعه طائفة قليلة. فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قالوا لوط وابنتيه وبعض من آمن مع لوط، وكان قلة قليلة جدا. وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم. يعني هل رأيت كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء لما خالفوا واستمروا على المخالفة؟ كيف فعل الله عز وجل هؤلاء؟ فأهلكناهم بذنوبهم فكلا أخذنا بذنبه. يبقى إيه السبب الذي من خلال نزلت هذه العقوبة على هؤلاء القوم؟ قلنا بذنوبهم تمادوا في ذلك ونهاهم لوط، وبالتالي لما أخذوا القرار أخذوا القرار قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنه أناس يتطهرون. ما لهمش مكان عندنا، دول ما لهاش مكان، ما لهمش مكان، يعني أنت تقدرش تعيش في أرض فيها أنفاق. المنافقون سيقومون بطردك، سيقومون بطردك، ده حالهم دايما. وحنجد برضك يعني هذا الحال. وقال الذين كفروا الرسول لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وقال الذين كفروا الرسول لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. اختاركوا حاجة من الاثنين، يا تعودوا في الملة يا إما الكوش مكان معانا. كوش مكان برضك كده أهل المعاصي، أهل المعاصي لو أنت قاعد مع أهل المعاصي وتقول اتق الله فعلى ذلك أنت لست لك مكان. يبقى ما الذي يخرج؟ أنت لابد أن تخرج من هذه المنطقة وتخرج من هذه البيئة، بيئة غير مقبول أنك أنت تكون فيها، إلا إن كان يعني فيهم الخير وأراد الله عز وجل بهم الخير، عند ذلك حيستجيبون. وتركنا فيها آية عبرة وعظة للذين يخافون العذاب الأليم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذا القصص إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.